وأما الذي يشرب فقد قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن الشارب طاعم، والأصل فيها الحل، هذا هو الأصل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وما من صيغ العموم. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والفرق بين التابعين ظاهر لأن المعنى مختلف، لأن ما في السماوات لا يؤكل لكنه مسخر لنا، سخر لكم الشمس والقمر والنجوم. أما الذي في الأرض فإنه مسخر لنا أيضا، فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لكنهم مع ذلك يؤكل ويشرب ويلبس. فالأصل فيها أي في الأطعمة الحل، سواء كانت من الحيوان أو غيره. فإذا ادعى مدع أن هذا حرام قلنا: عليك الدليل. فإذا قال: أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلال، قلنا: على العين والرأس. دليلنا قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا يدل على أن المسكوت عنه من الأمور المباحة من رحمة الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. طيب، إذا قال لنا: هذا الحيوان حرام، وقال الثاني: بل حلال، ماذا نقول؟ ها، نقول اللي قال حلال ونمسكه ونذبحه ونأكله، وإن كنا لا ندري ما أصله، لأن الأصل الحل، أصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. ثم استدل المؤلف على حكمه بقوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا الأمر للإباحة، وكل شيء مباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما، لأنه حسب ما يكون وسيلة إليه. فإذا كان وسيلة إلى حفظ النفس من الهلاك كان الأكل واجبا، وإذا كان وسيلة إلى ترك الواجبات كان الأكل حراما. المهم أن هذه قاعدة عامة: كل مباح قد يكون واجبا وحراما حسب ما يكون وسيلة له. وقول: من طيبات ما رزقناكم، أي ما أعطيناكم من الرزق، وهو شامل عام. ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون طيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق. وهذا استفهام إنكار. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يتعين تصحيحها لأن الملك وقوله يعني الله عز وجل، ولا نعلم قولا قاله الله بهذا اللفظ: كلوا من طيبات ما كسبتم. بل فيه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والإنفاق يقتضي الحل على أعم وجوه الانتفاع، ومنها الأكل. وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا خطاب للرسل، وهو خطاب لأمتهم أو لأممهم، لأن الرسول أسوة أمته. بل إن الله عز وجل أمر الرسل ويتبعهم الأمم، وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسل، لكن إذا جمعوا في نص صار كل واحد مختصا بما يتصف به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والرسل, فرق بين المؤمنين والرسل. ولا في الأصل أن ما ثبت في حق الرسل فالمؤمنون تبع له, وما علق بوصف الإيمان فالرسل أول المؤمنين, أول من يدخل في هذا الوصف. نعم يا أخي. وهي وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. بس عندنا ما كسبتم. ها؟ عندكم ما رزقناكم؟ الأولى الآية الأولى واضح موجود موجود فيها. طيب المهم أن هذه الإباحة تشمل كل ما رزقنا الله عز وجل وهو طيب, والأصل فيه الطيب حتى يتبين أنه خبيث. طيب والخبائث, الخبائث محرمة علينا كما قال الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن ما هي الخبائث؟ الخبائث في الطعم, الخبائث في الريح, الخبائث في الأثر, بأي شيء. معنى الآية أنه لا يحرم إلا ما كان خبيثا, لا يحرم إلا ما كان خبيثا. فإن قال قائل إذا جعلت المعنى هذا صار معنى الآية ويحرم عليهم الحرام, فيبقى هذا تحصيل حاصل. فاجعل الوصف الذي يعلق به التحريم هو الخبث. فالجواب أننا إذا جعلنا الوصف الذي يتعلق بالتحريم والخبث لم يكن منضبطا, لأنه رب خبيث عند قوم طيب عند قوم آخرين. ثم إن الله تعالى وصف بعض الأشياء بالخبث, ولا تيمم الخبيث منه تنفقون, والنبي عليه الصلاة والسلام وصف البصل وشبهه بالخبث فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. لكن المعنى أنه لا يحرم عليهم شيئا إلا وهو خبيث لا يستحق أن يكون حلالا, هذا المعنى. فيكون تعليق الحكم بالوصف بيان علة التحريم, فيكون تعليق الحكم بالوصف يراد به بيان علة التحريم وهي الخبث. وحينئذ نسلم من مشاكل كثيرة يظنها بعض الناس خبيثة فيقول هذا حرام, ويظنها ويقول آخرون بالمنع, أي منع كونها خبيثة فلا تكون حراما. إذن المرجع في التحريم إلى أي شيء؟ إلى الشرع لا إلى الطبع, إلى الشرع لا إلى الطبع. ولكننا نعلم أن ما حرمه الشرع فهو خبيث, فهو خبيث. ولهذا أنكر كثير من أهل العلم ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله من جملة المحرمات ما تستخبثه العرب ذو اليسار. قالوا إن العرب استخبث العرب هذا ما هو مناط حكم شرعي, هذا مناط حكم عادي. والمسائل الشرعية, الأحكام الشرعية تتلقى من الشرع. في بعض العرب يأكلون كل شيء, كل ما هب دب يأكلون إلا الخنفس فلا يأكلونه. هل نقول كل شيء حلال لأنه لا يستخفث عند هؤلاء؟ لا. في ناس ما يأكلون الجراد, أنا يعني أعلمهم لا يأكلون الجراد, ويقولون هذا حشرة كالصارور والفصيلة واحدة. انظر إلى الصارور برجليه وصدره, وانظر إلى جراده تجد الشبه، إذن فهو حشرة من الحشرات، وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلا قال إنها أوشكت أن تخرج كبدي لما أكل وحده ولم تصل إلى معدته، ولكن يظهر أنه أكلها هي وأرجلها، والأرجل كما تعرفون فيها مشرة تنشف في هذا، فأكلها ونشفت في حلقه وقام يعني يتعتى حتى يقول إنها كادت نفسي أن كبدي أن تخرج. على كل حال أنا أقول إذا جعلنا نمط الحكم بما يستخدثه الناس لم يكن هذا منضبطا، ولكن نقول ما حرمه الشرع فهو خبيث. أين؟ طيب إذا نفهم هذه القاعدة، وهي أن الأصل في كل شيء إيش؟ من معطوم ومأكول، من مشروب ومأكول وملبوس، الأصل فيه الحل. طيب هل الأصل في المذبوح الحل؟ الأصل في المذبوح الحل؟ انتبه، إن قلتم نعم أخطأتم، إن قلتم لا أخطأتم. طبعا إذا قلتكم إن قلت لا أخطأتم، هذا فيه تفصيل، هو فيه تفصيل. إذا كان الذبح من أهله فالأصل الحل، إذا كان الذبح من أهله يعني من أهل الذبح فالأصل الحل، ولا تسأل ولا ينبغي أن تسأل. يعني لو كان هذا الذابح يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فلا نسأل، لأن الأصل في ذبحه الحل. بل لو سألنا لكان من باب التعمق في الدين والتنطع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، وحديث العهد بكفر قريبون من عدم العلم بما يجب للذبح، لأنهم توهم مسلمون. وتأمل قوله سموا أنتم وكلوا، تجد أن فيه شيئا من التوبيخ، كأنه يقول لستم مسؤولين عن فعل غيركم، اعتنوا بإيش؟ بفعلكم أنتم، أما غيركم لا تسألوا، سموا أنتم وكلوا ولا تسألوا. وعلى هذا فنقول الأصل في الذبائح الحل إذا كان الذابح أهلا، فلا نقول لعله لم يسم، لعله لم يقطع ما يجب قطعه في الذبح، لعله لأن هذا الحمد لله قد كفينا إياه، ولو كلفنا الله به لكان من تكليف ما لا يطاق أو من تكليف ما يشق. لو كل واحد قدمنا ذبيحة نقول تعال من اللي ذابحه، والله ذبح فلان كلمة، هل ذبحتها وذكرت اسم الله؟ هل قطعت الحكم والمري؟ طيب إذا قلنا مثل باشتراط أن تكون الذبيحة حلالا، نقول تعال من ملكتها؟ والله ملكتها من فلان باعها عليه. طيب فلان من باعها عليه؟ وهكذا. لو ألزمنا الناس بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن نحن الحمد لله إذا قدم لنا الشيء من أهله فالأصل السلامة الأصل السلامة وانتفاء الموانع، وحينئذ لا نسأل، لا نكلف أنفسنا. طيب نبدأ. حتى رأيت يا شيخ حتى ورأيت عن اليهود والنصران يذبحوا وهو لم يسم أكل ذبحته. وش تقول بهذا السؤال؟ لو رأيته وهو علم، يعني علمت أنه لم يسمي. نقول لا تأكل، بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل. طيب لكن لو رأيته يذبح بالساق بدون أن يخرج الدم ما يؤكل، ما يؤكل. طيب هذا هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويرى بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لنا، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني فما اعتقده هؤلاء طعاما فهو حل لنا. فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجب نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعاما لهم، وقد قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، يقول لأن هذا المطلق مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتابي، فاشتراطه في الكتاب من باب أولى. ولأن تحريمه لعلة فيه لا لعلة في ذابحه. وش العلة فيه؟ الخبث باحتقان الدم وعدم خروجه، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فهذه الوجوه الثلاثة تدل على أنه على أن القول بأن ما اعتقدوه ذكاة يحل لنا وإن لم يكن على الذكاة الشرعية قول ضعيف، قول ضعيف. نعم. ما قرأنا ولا حديثا. إيه ما قرأنا شيء. هذا فلتة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان والعاني الأسير. طيب قول أطعم الجائع هذا هو الشاهد، أطعم الجائع. وإذا كنا مأمورين بإطعام الجائع فالجائع مأمور بأن يطعم نفسه، ولهذا يجب على الجائع الذي يخاف الهلاك يجب عليه أن يأكل. أما عود المريض فك العاني يعني الأسير فمعناه واضح. شيء. نعم. أهل الكتاب الآن هل هم أهل الذبائح؟ نعم. نعم. شيخ الآن نسمع كثير وقد يرى بعضنا ها هنا من أهل الكتاب أشياء مثل هذه معاصي. المسلم لو أكل القط ما خرج عن الإسلام، يعني وصلوا لحالة فسق. وصلوا لحالة فسق، يعني يظن واحد ما لا يسمونه. الله عز وجل يقول في سورة المائدة اللي فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح هو المسيح ابن مريم. نعم. طيب شوف بالنسبة للذبائح مثلا والأشياء التي تجي من الخارج شلون يعني يوكل؟ إذا كان لذابحين من أهل الكتاب توكل. ما يدرى مثلا. الغالب يعني صحيح إن ما ندري من اللي بشر الذبح، لكن الغالب أنه إذا كان في بلد أكثر أهله من أهل الكتاب يحكم بالأكثر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجد منبوذا في بلد يحل ذبح أكثر أهله فهو حلال. أعرفتم ذي؟ وجد شاة منبوذة مذبوحة مطروحة في السوق في محل يحل ذبح أكثر أهله فهو حلال، فهو حلال بناء على الأكثر، بناء على الأكثر. وقالوا في اللقيط إذا وجد لقيط الطفل الصغير المنبوذ اللي يطرح إذا كان أكثر أهل البلد مسلمين فهو مسلم تبع للأكثر. على هذا إذا وردنا من بلد أكثر أهلها كتابيون فهو حلال، إلا إذا علم أنهم لا يستخدمون في المسالخ إلا الوثنيين، فحينئذ يجب التحرم. أو الصحف الكهرباء. نعم. إذا علمنا أن أكثر الذين يذبحون في البلد يذبحون بطريقة غير شرعية مثل الصحف أو الحرب. نعم. فهل نسأل أم أننا لا؟ لا، إذا علم أن الأكثر مثلا 85%. نعم. البلاد هذه يذبحون بطريقة غير شرعية. والله في احتمال، في احتمال أن أننا نسأل، وفي احتمال أن لا نسأل أيضا. كما لو مثلا وجدت إناءين، بل وجدت خمسة أواني وأربعة منها نجسة واحدة طاهرة، فهو لا يجب عليك أن تترك هذه الأواني كلها، بل تتحرى وتأخذ بالطاهر، إلا على قول بعض العلماء. فالظاهر لأنه لا يجب، لكن هنا ينبع السؤال، أما الوجوب ففي النفس منها شيء. نعم عبد الوهاب. أليس من التحري السؤال؟ أن الفقهاء قالوا في هذا، بس التحري الإنسان ما يتحرى إلا إذا وجد، ولهذا لما قال العلماء إذا أصابه ماء مزاب وشك في نجاسته قال لا يسأل، حتى أن عمر بن الخطاب لما أصاب أحد أصحابه ماء من حوض أو من مزاب وسأل صاحب المزاب قال وش هذا الماء، قال يا صاحب المزاب أو قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا. نعم يا عبد الوهاب. ثلاث يوم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتحها عليه فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسأل في لفظ نسخة يا أبا هر نسخين فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعلق الذي لي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بغص من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصارت كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر تولى ذلك تولى الله يقول الثاني فولى الله فولى الله المعنى ان الله يسر لي انسان غيري دخل على مهي عليه وقلت له تولى الله ذلك من كان احق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولا انا اقرأ لها منك قال عمر والله لان اكون ادخلتك احب الي من ان يكون لي مثل عمر النعم. الله أكبر. في هذا أيضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش، وفيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على جواز ملء البطن، ولكن أحيانا وإن كان بعض الناس الآن يتأول، نعم كل مرة يشبع حتى يستوى بطنه يكون كالقدح، ويقول إن أبا هريرة فعل ذلك وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمته حكمة عظيمة لو مشينا عليها، قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والعجيب أنه باتفاق الأطباء أن هذا التوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون في طعام الإنسان، وهم الآن على ما هم عليه من النعم، يعني الكفار يأكلون ولا يشبعون، لكن بدل من أن تكون الوجبات ثلاثا يجعلون الوجبات ستا أو أكثر حسب حاله، إنما لا يملأ بطنه، يأكل القليل، وحينئذ تهضم المعدة هذا القليل بسهولة ويسر، ويسلم من الفضلات والغازات وغير ذلك. لو أن الناس طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانا كما فعل أبو هريرة لكان هذا أوفق للشرع وأسهل على الإنسان وأصح. وفيها أيضا دليل، هل نقول فيها دليل على التحيل؟ التحيل. أبو هريرة استقرأ عمر الآية يسأل عنه ولا علمه وش معنى وش الآية هذه، اقرأ عليه. فماذا صنع؟ قرأه ومشى، ما علم ماذا يريد أبو هريرة رضي الله عنه. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز أن يحتف الإنسان على غلبة الظن، لأن أبو هريرة قال والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، يعني أعرفها أكثر مما تعرفها، لكن يريد أن يتفطن له لعله يدعوه إلى بيته ويطعمه. ولكن يسر الله أبي هريرة من هو خير من عمر، يسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيضا فيه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، عنايته بأصحابه وتفقده لأحوالهم وفراسته عليه الصلاة والسلام. طيب، طيب وفيها التلزيم على الشارب كم مرة؟ ثلاث مرات. طيب نشوف. طيب يقول فأمر لبأس فشربت منه، ثم قال عد، ثم قال عد مرة فيه، والمرة الأولى ها المرة الأولى مهي بالإلزام مهي بتعزيم، ثلاث مرات بعد الأولى مع الأولى أي يعني مرتين بعد الأولى، مرتين بعد الأولى. إذن يؤخذ من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأمر ضيفه أو أن يلزم عليه مرتين ولا لا؟ أين؟ نعم. لا الظاهر إن السنة لا تجاوز مرتين، أو ينظر لما تقتضيه الحال، قد يكون الإنسان ترك هذا خجلا. أين؟ نعم يا جوهر. إذا سمى النصراني ونعرف أنه يعني بتسميته أو بالإله الذي سمى به هو عيسى عليه السلام، إذا علم ذلك فإنه لا يحل. والله هم يختلفون، ظاهرهم يختلفون، منهم من قالوا أن المسيح ابن الله وجعل الله هو الحق، ومنهم من قال أن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هم ثلاثة صاروا واحدا. نعم. صحيح. قال لا صلاة بحضرة الطعام. فيه حديث عن العصور عليه الصلاة والسلام. أين؟ كانت تكون حرام. مو بواجب. رخص له الشارع. صلاة الجماعة الآن في حقه غير واجبة. مرخص له. نعم. بعد يلا. عبد الرحمن وعبد الوهاب وأحمد. باب التسمية على الطعام والأكل اليمين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك فهمتي ذلك. طيب هذا فيه التسمية على الطعام بقوله يا غلام سم الله وفيه أيضا تعويض الصبيان على الآداب الشرعية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وفيه أيضا الأكل باليمين بقوله وكل بيمينك وفيه وكل مما يليك وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكل مما يليه أما إذا كان ليس معه أحد فلا بأس ثم إن هذا مقيد بما إذا لم يكن الطعام أنواعا فإن كان أنواعا فلا بأس أن يأكل ولو مما لا يليه لحديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يتتبع الدب يعني القرى يتتبعها يأخذ من المكان الذي فيه فمثل إذا كان فيه لحمة اللحمة غالبا تكون في وسط الصحفة إذا قلنا كل ما يليك معناه ما يأكل من اللحم لين يصل إليه وهذا لا يستقيم هذا لا يستقيم لأنه إذا كان هناك أنواع فلا بأس أن يأخذ من النوع وإن كان مما لا يليه. نعم خالد يمكن سلبيها. نعم. يعني يوم ثلاثة إيش؟ يعني يكون شبع لكن السمان كانت. إيش تقولون؟ إيش يكون واحد شبعان يعني ملة ثلث. وإيش تقولونها؟ يقول هل يمكن أن يشبع وهو لم يملأ ثلث؟ لا ملة ثلث. ملة ثلث شبع. لا ما يشبع. الشبع مهم للبطن. لكن بعض الناس قد لا يشتهي ايه وانكفاء نعم الله سبحانه وتعالى يعلم عقيدة نعم وبعد ذلك أحلل من الطعام اي نعم فكيف القليل يجب نقول لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقوله تعالى في جملة المحرمات وما أهل بغير الله به لا لا عام حتى للنصارى هنا ما دام نعلم انه انما اراد بالله عيسى فهو معناه انه اهل لغير الله به ما هو على كل حال لانهم يختلفون هما عده طوائف نعم عبد الله ثلاثة يا عبد الله وقال أنس قال حنا يا عبد الرحمن بن داود نحن نفضل من لم يسأل على من سأل لا سألت نعم وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني ربي الديني عواد بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي القصر الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك. كل هذه الحديث كما ترون لا تعد هذه الآداب الثلاثة، وهي سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. التسمية الصحيح أنها واجبة، وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بدون تسمية، والأكل باليمين أيضا الصحيح أنه واجب، وأن الأكل بالشمال حرام. والأكل مما يليه هذا من الآداب، من الآداب، ولا يظهر لي وجوبه، وإن كان مقرونا بما يجب، لكن هذا لأنه لحق الغير. نعم، إن علمنا أن الغير يتأذى بكونك تأكل مما يليه فهنا قد نقول بالوجوب لئلا يؤذي غيره. بل ربما بعض الناس يأنف جدا أن تأكل مما يليه، وربما ضربك كما يفعل بعض البادية، إذا أكلت مما يليك يمكن يضرب ذراعك حتى لا تكاد تنكسر. نعم، لا تأكل مما يليه. نقول الذي يتأذى بذلك ويتضايق يكون الأكل مما يليه حراما من أجل الأذية. شيخ ما صار شيخنا على صحنه. ها؟ شيخنا على صحنه. نعم. وجاء واحد يعني الصحن فلها المسمى أو يجزئ تسمية. يقول هل التسمية من واحد من الجماعة تجزئ أو لا؟ ما شاء الله. طيب، نقول أما إذا كانوا جميعا أكلوا جميعا وسمى واحد وسمعه الجميع فالظاهر أنه يكفي، وإن كان قوله كلوا اذكروا اسم الله ظاهره أن كل واحد يذكر اسم الله، وهذا أفضل. وأما إذا جاء إنسان بعد أن سمى وأكل فلا بد من أن يسمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم يأكل فجاءت جارية كأنما تدع دعا حتى وضعت يدها لتأكل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسمي، وأخبر بأن يد الشيطان كانت مع يد هذه الجارية. وعلى هذا فيكون هذا التفصيل، إذا كان الإنسان قد أتى بعد أن سموا فلا بد أن يسمي، إذا كان معه مشاركا وسمع صوت المسمي فالظاهر أنه يكفي، وإن كان الأفضل أن يسمي الجميع. أما إذا لم يسمعوا صوته فلا بد أن يسموا، لأنه لم يسموا حقيقة ولا حكما. نعم. الرحمن الرحيم. شيخ أشفنا أنه يقول سم الله، والحديث أيضا حديث آخر يقول كلوا بسم الله، فمن الناس من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا ناس آخرين يعني فقه الحديث يقول أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يناسب له، لأن الرحمة تقتضي الرأفة والسلام، هم يأكلون فلا تقويها. يعني أول، هل صحة الرحمن الرحيم صحيح معه، وهل قولهم هذا لا تتناسب في هذا المقام صحيح؟ هو على شك إنه إذا قال بسم الله كفى، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس لا شك، وأما قوله إنها لا تناسب فالعمر الله إنها لمناسبة، ولولا أن ظاهر الأدلة أنها لا تقال لقلنا أنها تقال وطلبنا قولها، لأن هذا الذي وضع بين يديك الطعام من رحمة الله لا شك. لكن الذي قالوا أنها لا تناسب التسمية على الذبيحة، قالوا إذا سميت على الذبيحة قل بسم الله فقط ولا تقول الرحمن الرحيم ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحمن الرحيم تقتضي الرحمة، وإذا الآن تبي تذبح. نعم، ولأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو مقام عبادة لا ينبغي حذرا من أن يكون ذريعة إلى الشرك. نعم شيخ، لو أن الإنسان جاع فذهب يلتمس طعام من هذا الأحد الأخوان زوره بنية الأكل، يجوز هذا الشيخ الحديث عليك أبو غيره؟ وش تقول؟ ما في شيء، هذا يجوز. يقول يجوز. هو أبو هريرة ما قال ما استقرأ عمر الآية إلا عشان يقول تفضل. نعم. ما في شيء. ما في شيء. باب. نعم. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنع. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. هذا زائدة عندنا. أين؟ طيب البخاري رحمه الله قيد قال إذا لم يعرف منه كراهية. وغيره قيدها بغير هذا القيد، قال إذا كان أنواعا يعني، فإذا كان نوعا واحدا فلا تأكل مما يلي غيرك مطلقا، لأنه وإن لم يبدي الكراهية فعادة الناس تقتضي إيش؟ الكراهية. الآن مثلا الواحد يأكل معك وله حافة، بعدين تركت حافتك ورحت تأكل من حافته، نعم ما يرضى. لكن إذا كانت أنواعا فإنه يرضى ويعذرك، فما قيده غيره أولى، أن المسألة تعود إلى إيش؟ إلى الأنواع. ولهذا لو فرض أنها أنواع وأعرف أن صاحبي يكره أني آكل، هل أمتنع ولا ما أمتنع؟ ما أمتنع. اللهم إلا أن يكون من باب الإيثار، فهذا قد يكون. مثل لو فرض أن في لحم وأعرف أن صاحبي هذا يحب اللحم ويكره أن آكل منه لأني أضيق عليه، فهل آكل ولا لا؟ آكل. ها؟ على ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنني لا آكل، ولكن الصحيح أنني آكل إلا كما قلت لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب. إينا. إينا. طيب على كل حال إذا كان الطعام من جنس واحد فهو يكفي تسمع الأول، مثلا رز وخبز أو رز وقرصان، هذا يكفي لأنه يعني شيء من نوع واحد. لكن مثل التمر ورز هذا أجناس، فقد نقول أنه يسمي على كل واحد، كما لو أكل وشرب فإنه يسمي على الشرب.